يقول السائل في قوله بلى بعد قوله سبحانه وتعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين في الصلاة وخارجها؟ نعم، ورد في يعني عند الترمذي أنه يقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، وكأن بعض أهل العلم حسنه، يعني حتى لو كان في الصلاة إذا انتهى الإمام من القراءة، أن هذا يكون في آخر السورة إذا قرأ الإمام، فأنت لا حرج عليك أن تأتي بهذا الذكر وأن تقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، خاصة الإمام يكون قد سكت وانتهى من القراءة. أحسن الله إليكم. يقول: اعتمرت ولم أحلق حتى رجعت إلى المدينة، فهل علي شيء علما بأني لم أرتكب محظورا ولم أخلع الإحرام؟ إذا كنت كذلك فأرجو أنه لا حرج عليك، ما دمت لم تخلع ملابس الإحرام ولم ترتكب محظورا، لكن يعني خالفت الأولى، الأولى أن يعني يكتمل نسكك في الحرم، فحلق الشعر أو تقصيره نسك، صحيح أنه نسك من أعمال العمرة ومن أعمال الحج، شأنه شأن الطواف والسعي، فكان ينبغي لك أن تأتي به في مكة، لكن إذا كان لم يتيسر ذلك غفلة أو نسيان أو جهل فأرجو أنه لا حرج عليك. أحسن الله إليكم. يقول: أي الصلاتين أفضل، صلاة الصبح أم صلاة العصر؟ على كل حال المفاضلة لا أثر لها، إنما يحتاج إلى المفاضلة إذا تعارض الأمران، وهنا ما في مجال للمعارضة، يعني صلاة الصبح لها وقتها وصلاة العصر لها وقتها، لكن من باب العلم، وهذا مما اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من يرى أن صلاة العصر أفضل وأنها هي الصلاة الوسطى كما جاء في حديث عائشة، وأن الله نوه بشأنها: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وفي بعض القراءات صلاة العصر، فقالوا هذا يدل على، ومن أهل العلم من يقول لا، بل صلاة الصبح أفضل، وأيضا ورد التنويه بشأنها في قوله تعالى: وقرآن الفجر، أي قراءة الفجر. فعلى كل حال مثل ما قلت، يعني ما هناك تعارض، الإنسان أحيانا يحتاج إلى معرفة الأفضلية إذا كان في مجال التعارض حتى يقدم الأفضل ويؤخر الذي دونه، وهذا غير وارد في شأن الصلاتين، بل يعني إن قلنا هذه أفضل أو هذه تلك أفضل فالفضل يعني حاصل لمن اعتنى بهاتين الصلاتين وأتى بهما على وفق ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول: ما الفرق بين اللفظين صلاة الصبح وصلاة الفجر؟ الفرق في اللفظ واضح، أما المعنى فهو واحد، في الصبح والفجر قد يكون من المترادف، وإن كان الصبح أعم، الصبح أعم، فالصبح تناول من الفجر إلى ما بعده وما بعد طلوع الشمس، هذا يدخل في مسمى الصبح، بينما الفجر إنما هو من انفجار، يعني انفجر الصبح وبان ضوءه من جهة المشرق، فالفجر إذن يطلق على يعني وقت معين من الصبح، أما الصبح فهو أعم. أحسن الله إليكم. يقول: في بلدنا إذا أردت أن تقضي أي مصلحة خاصة بك وهي حق لك فلا تستطيع قضاءها إلا بدفع مال للمسؤول عن إنهاء هذه المصلحة التي هي من حقي، وإلا ضاع حقي، فهل اعتبر أنا راشي في هذه الحالة رغم اضطراري لذلك؟ لا شك أن الرشوة مثل ما سمعنا من الإمام جزاه الله خير في خطبة الجمعة وقد نبه وحذر، فهي بلوى عامة ابتليت بها كثير من البلاد الإسلامية، ابتليت بها كثير من البلاد الإسلامية، وإذا كانت في عهد الرسول عليه السلام يعني كانت بوادرها وحذر منها عليه الصلاة والسلام، فكيف بالعصور المتأخرة؟ لكنها الآن يعني للأسف كثرت وعظمت وعمت بها البلوى. فأهل العلم يقولون إن كان صاحب حق حقه ما ينازعه أحد فيه، لكن هذا ذلك الموظف الظالم يأبى أن يعطيه حقه إلا أن يرشيه. فإذا كنت لا تنتزع حق آخر أو تنتزع شيء أيضا من بيت المال ليس لك في حق إلا أن تدفع رشوة فلا يجوز. أما إذا كان لا يعني لا يستحق الآخرين ولا من بيت المال، هو حقك، حقك ما فيه أي إشكال، ويأبى هذا الإنسان أن يعطيك إياه إلا أن تدفع له، فيرون أنك مظلوم، مظلوم ومضطر، ولا حرج عليك. لكن أقول ينبغي كذلك أنك ما تترك هذا، إذا ابتليت بمثل هذا ينبغي أن تكاتب المسؤولين بحسب ما يكون من درجاتهم، أمير أو وزير أو مدير، وتخبر عن الحال بنوع من الحذر، يعني لأنك لو أفصحت عن اسمك قد يعني تكون تقلب القضية عليك، لكن بأسلوب الحكيم يعني تبري ذمتك وأن هذا حصل، وإن كان قد يعلمون هذا للأسف تجدهم يعرفونه ويعرفون الكثير وهم من المتورطون، لكن ما يمنع أنك تبري ذمتك وتكاتب من أكبر مسؤول، من أصغر مسؤول إلى أكبر مسؤول، تكاتبون بالذي حصل، وما يدريك لعل يعني تلقى يعني أذنا واعية ومن يعني ينتبه لها. أحسن الله إليكم. يقول: من يتعمد التأخر والنوم دائما عن صلاة الفجر والعصر بحيث يسهر وينام قبيل الفجر وينام عن الصلاة ويأتي من العمل وينام عن صلاة العصر ويحتج بالتعب والإرهاق، فما حكمه؟ هذا على خطر، يعني إذا كان هذا شأنه دائما فالله سبحانه وتعالى أخبر عن المنافقين أنهم يصلون لكن لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فليتق الله هذا الأخ، يتق الله، ما يجوز، يحرم عليه السهر. إذا كان السهر يؤدي به إلى أن دائم يتأخر عن صلاة الصبح أو يأتيها أيضا بنوع من عدم التنبه والنوم يغلبه، وإن كان يستيقظ فيحرم عليه أن يسهر، يحرم عليه مهما كانت الأسباب. مع أن السهر الآن للأسف صار ملازم لكثير من الناس في بيوتهم، يغلب عليهم، وجاءت هذه الأجهزة الضالة المضلة وأشغلت الناس وفتكت بهم بالنساء والأطفال والكبار والصغار إلا من عصم الله. فهي لكن الإنسان يجاهد، يجاهد ولا يستسلم، ويوجه وينصح كذلك إذا كنه إذا خرج من العمل يعني يزعم أنه متعب وينام عن صلاة العصر، هذا خطأ، خطأ كبير. وسمعنا ما جاء في شأنها أن من فاتته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. فإذا إنسان عزم وصدق العزيمة فالله سبحانه وتعالى يسر له ويصلي العصر، ويتخذ عادة أنه إذا صلى العصر يأخذ راحته ينام ما تيسر له. صلى الله عليكم. يقول أنه يداوم دوامين، يقول ينام بعد صلاة الظهر ويستيقظ بعد صلاة العصر، يقول فيصلي العصر في الوقت الذي بين العصر والمغرب، يقول ولا أصليها في أول وقتها مع الجماعة، فهل علي شيء؟ مثل ما ذكرت، نعم عليك شيء إذا كان هذا ديدانك دائما فأنت مقصر. أما إذا كان يعرضك أحيانا مثل ما ذكرت أول اللي يحصل له أحيانا بعض المرات اللي أمر العارض هذا لا يدخل، لكن الدائم للأسف يرتب أوقاته بحسب مصلحته وعمله ويجعل الصلاة أمر ثانوي، فهذا على خطر عظيم وخطأ واضح. أحسن الله إليكم. يقول يأخذ عليه كفيلة 200 ريال، كفيله 200 ريال في الشهر، قل هل تدخل في الرشوة؟ ما يعني هذا يرجع إلى صيغة العقد الذي بينك وبين كفيلك، يعني كونه يأخذ عليك ما ندري وش أسباب هذا الأخذ. فإن كان هناك رسوم تحملها الكفيل وقسطها ويأخذها بهذه الصفة، أما إذا كان لغير داعي ولغير سبب فهذا يدخل في أموال الناس بالباطل، بأي حق تأخذ من العامل شيء ما دام أنت الرسوم التي تحملتها مثلا هذه لك حق فيها، ما عدا ذلك ليس من حقك، أن ليس عبد عندك تأخذ حراجه. يعني العريقة كانوا في ذلك الوقت الرقيق ملك لسيده، فيعمل وما يحصله ملك لسيده، هذا رجل حر، بينك وبينه عقد، عقد يجب عليك أن تتقي الله ولا تأخذ من ماله شيئا. وبعدين الرجل غريب وضعيف الحال، وكونك هكذا بكل للأسف تساهل تستولي على تعبه وعرق جبينه، فهذا الإنسان لا يبارك له فيه، لا يبارك له فيما أخذ، وأيضا معرض للعقوبة العاجلة. أحسن الله إليكم. يقول: هل النهي عن تخطي الرقاب في صلاة الجمعة قبل صعود الإمام على المنبر أم بعده؟ لا، عام التخطي، لأن الحكمة فيها الأذية، فمتى كانت الأذية قبل دخول الإمام وقبل صعوده، متى كانت الأذية موجودة فمنهي عن التخطي، لا يجوز لا في الجمعة ولا في الأعياد ولا في عامة الصلوات. فتخطي الرقاب يعني الإنسان يلاحظ هذا، يعني كل إنسان يأتي بأقدامه بين الناس ويطخطخ بهم ولا يبالي، وهذا استهتار واستخفاف بالناس. فالرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في الدرس السابق قطع خطبته عليه السلام، قطع خطبه وقال: اجلس فقد آذيت وآنيت. فهذا ليس خاصا، لكن الواقع التي كانت هي وهو يخطب عليه السلام. فلا يعني هذا أن الحكم قاصر على وقت أداء الخطبة، بل متى كانت الأذية حاصلة فإنه ممنوع من ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من يصلي الصلوات الخمس ولا يصلي السنة؟ أيضا هذا مر بنا أن الذي لا يصلي السنة الراتبة، يعني الأئمة يطعنون في عدالته ولا يقبلون شهادته ولا تقبل الرواية في عهد الرواية، مثل هذا يعني يتهم في دينه، نسأل الله العافية، إذا كان دائم لا يصلي، خاصة إذا كان عنده علم بها. أما إذا كان إنسان جاهل وحديث عهد بالإسلام شأنه آخر، لكن إذا كان يعرف وبلغه ما جاء عن السنن الراتبة قبل الصلاة وبعدها، خاصة ركعتي الفجر، فهذا على خطر، ويطعن فيه مثل ما قلت الأئمة الكبار يطعنون فيه. أحسن الله إليكم. يقول: هل هناك شروط يجب توفرها في الإمام لكي تتم مبايعته، وإذا لم تتوفر فيه هل ليس له حق البيعة؟ لا شك هذه إذا كان إمام الصلاة، الإمام في الصلاة، الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن شروط الإمام في الصلاة: يأم القوم، أقرأهم لكتاب الله، ثم بيّن عليه السلام بيانا عظيما عجيبا: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم إسلاما أو أقدمهم هجرة أو أقدمهم سنة. إذا كان هذا إمام في صلاة، يعني مسألة يعني فرعية، وأيضا في شأن عدد من الأئمة، أئمة المساجد، فكيف بالإمامة العظمى؟ ولذلك اعتنى أهل العلم في الإمامة العظمى وشروط الإمام وما يجب أن يكون عليه وأن يكون مجتهدا. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كان من تقديمهم لأبي بكر أن قالوا: رضيه عليه السلام لديننا أفلا نرضاه لدنيانا، أو بالأحرى لديننا ودنيانا. ولذلك كان في العهد الأول في الصدر الأول على سنة الرسول عليه السلام الإمام الأعظم هو إمام الصلاة في المسجد، وكذلك في الولايات، يعني الوالي في المدينة المعينة في البلد الفلاني هو الذي يأمهم في صلاتهم، يأمهم في صلاتهم ويقود الجيش. فهذا الدين لا يفصل بين الدنيا والدين، كلها منطلق واحد: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. لكن الآن لا شف، يعني جاءت الخلافات والدول وتغير كثير من هذا الشأن، ولذلك الفقهاء رحمهم الله يرون قضية الاستقرار، وإن اختلت شروط فيرون الاستقرار ومحاولة الإصلاح بالتي أحسن وعدم النزع إلى الخروج والثورات، أن المصلحة يعني تقتضي هذا. أحسن الله إليكم. يقول لماذا يركز بعض العلماء على شرك العبادة ويغفلون عن شرك الطاعة مع أن عامة بلاء الناس اليوم فيه؟ العبادة أعم، فالعبادة يعني هي الطاعة وزيادة، فالطاعة جزء من العبادة، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فالعبادة نوع من الطاعة ما فيه يعني. لكن قد يكون لكل عالم أسلوبه في العرض والدعوة، فما يظهر لي يعني أن هناك يعني فرق. صلى الله عليكم. يقول أنه قام بالسعي 14 شوطا ولم يقصد، فهل عليه شيء؟ لا، يستغفر الله ويتوب إليه، هذا يحصل بعض الناس. أحسن الله إليكم. يقول هل في حديث يحث على السكن في المدينة، وهل المحافظات التابعة للمدينة كأبيار الماشي دخل في ذلك؟ لا، المدينة المقصود بها المدينة، لكن هل المقصود المدينة ذاتها أو الحرم؟ فلا شك المدينة لها حرم ما بين عير وثور وما بين لبتيها، وحدد عليه السلام حرم المدينة. فمن أهل العلم من يرى أن مسمى المدينة أعم، وأن حتى لو خرجت وتعدت حدود الحرم فما ورد في فضل المدينة والترغيب في سكناها والبركة أنه يتناول ما دخل في مسمى المدينة ذاتها، وليكون بالاتصال العمراني. وأما الضواحي فلا، يعني الضواحي البعيدة عن المدينة كأبيار الماشي ونحوها من هذه لا تدخل أصلا في هذه تسميات إدارية ومصطلحات، لكن المدينة فالترغيب في نفس المدينة التي سكنها الرسول عليه السلام. صلى الله عليكم. يقول هل الصلاة في الروضة فيها أجر أكثر من سائر المسجد؟ يعني التطوع، إذا التطوع، أما الفريضة فالصفوف الأولى أفضل، الصفوف التي أمام الروضة. ذكر أهل العلم أن الصلاة في الصف الأول والثاني والثالث التي أمام الروضة أفضل من الصلاة في الروضة، وكذلك القرب من الإمام. أما التطوعات إذا تيسر له أن يصلي فيها تطوعا فهو أفضل من بقية المسجد، لكن بشرط لا يزاحم الناس ولا يؤذي الناس. إذا كنت لا تصل إلى هذا إلا بنوع من المزاحمة والإيذاء وعدم الطمأنينة، فكونك تصلي في زاوية من المسجد بطمأنينة وخشوع وبعد عن أن تؤذي أحد ويؤذيك أحد، فهذا أكثر ثوابا وأجرا. صلى الله إليكم. يقول هل الصلاة في مسجد قباء فيه خلاف أنها تعدل عمره؟ ما في خلاف، النص واضح وصريح في هذا أنها تعدل عمره. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.